الحمد لله خالق الأرض والسماء، جاعل النور والظلماء، جامع الخلق لفصل القضاء، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الرسل والأنبياء محمد وصحبه النجباء وعلى أزواجه وآل بيته الطيبين الشرفاء. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الجزء الثاني من السيرة النبوية الصحيحة، وتحديدا السيرة المدنية. هذه هي الحلقة 49، وكنا قد انتهينا من صلح الحديبية في اللقاء السابق وما وقع من مراجعات للصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصلح. الآن قبل أن ننطلق من الحديبية، ثم بعض المشاهد المتفرقة التي نحب أن نذكرها وأن نقف معها يسيرا قبل أن نعود مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. هذه مشاهد من الحديبية، منها هذا المشهد الذي فيه اهتمام بالغ من النبي صلى الله عليه وسلم برعاية جانب التوحيد وتصحيح عقيدة المسلمين حتى في هذا الوقت الذي هو وقت شدة ووقت حرب ووقت نزال. في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بالحديبية على إثر سماء وعلى إثر مطر كان من الليل، فلما أنهى صلاته التفت إلينا وقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ الله تكلم، قال ماذا قال؟ هذا إما حديث إلهي، الله عز وجل أرسل بلفظه إلى نبيه فتكلم به، أو أنه وحي، أو أنه منام، المهم أن هذا من الله عز وجل. أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن الله عز وجل قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي. فأما من قال: مطرنا برحمة الله، برزق الله، بفضل الله، فذلك مؤمن بي. وأما من قال: مطرنا بنجم كذا، بنوء كذا، فهو مؤمن بالكوكب وكافر بي. كان معروف عند العرب قبل الإسلام أنهم ينسبون الأمطار إلى النجوم وإلى منازلها وإلى مواقعها، فالنجم إذا جاء في يوم كذا نزل مطر فيقولون ده مطر بالنجم الفلاني. فإذا كانت هذه التسمية الواقعة وقعت لنسبة المطر إلى الكوكب أو النجم فهذا كفر وشرك أكبر. الشافعي رحمه الله يقول: من قال مطرنا بنوء كذا، والنوء كما ذكرت هو مفرد أنواء وهي منازل النجوم أو القمر، قال من قال مطرنا بنوء كذا على ما كان بعض أهل الشرك يعنون من إضافة المطر إلى أنه مطر نوء كذا فذلك كفر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن النوء اللي حصل فيه المطر ده هذا وقت، ما هو النجوم والقمر له منازل فبيتحرك فيها، فقالوا مطرنا بنوء كذا يعني لما جه في المكان الفلاني ده في الوقت ده حصل كذا، فبسبب هذه الحركة نزل المطر. إذا نسب المطر لهذه الحركة ولهذا النجم صار هذا كفرا وشركا. خلاص، قال الشافعي: لأن النوء وقت والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا. ومن قال مطرنا بنوء كذا على معنى مطرنا في وقت كذا، ما يعنيش بقى بنوء كذا ان هو ان الوقت ده هو السبب في نزول مطر، وانما يعني ان المطر نزل في الوقت ده. يعني واحد النهارده مثلا يقول لك: والله النوة اللي جايه في البلد الفلانيه دي فيها مطر، في مطر في نوة كذا. يعني بالنوة هنا اللي بيتكلم عليها وقت سقوط المطر، ولا ان هذه الريح والوقت الذي يأتي فيه النوة هو الذي يحدث هذا المطر؟ إذا كان المعنى الثاني إن الحاجات دي التي تحدث المطر بدون تدخل من الله عز وجل فهذا شرك أكبر وكفر أكبر. وإما إذا كان يعني بهذا الوقت إن هذا التوقيت سيكون فيه المطر والله عز وجل هو الذي ينزله، فقال الشافعي رحمه الله: فلا يكون ذلك كفرا، وغيره من الكلام أحب إلي منه. يعني يفضل ان احنا حتى ما نقولش الكلمه ديت وان نستبدل بها كلمه اخرى. خلاص، يبقى ده اول شيء حرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المشاهد، الحرص على تنقيه وحمايه جانب التوحيد من اي شرك قد يطرا عليه، خاصه في وقت القتال والحرب. وقد مر معنا انفا قبل ذلك انه لم يكن يستعين بمشرك في قتاله ضد المشركين. من المشاهد أيضا التي رويت في الحديبية أنه صلى الله عليه وسلم قد جاء بتخفيف عن المحرم إذا أصابه عذر أو مرض. معروف يا جماعة أن الإنسان إذا تلبس بحال الإحرام فأصبح عليه أشياء يسميها العلماء محظورات، فيحرم عليه قص شعره وأظفاره وإتيان النساء ووضع الطيب والريح ولبس المخيط إلى غير ذلك من هذه المحظورات. كان في جيش النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الصحابة به داء، وهو كعب ابن عجرة. يقول: كانت لي وفرة من الشعر. الوفرة دي يا جماعة إذا الشعر وصل إلى شحمة الأذن يقال هذه وفرة، أما إذا تناثر على الكتفين لو وصل أعلى من كذا فيقال لها جمة، في جمة وفي إيه وفرة. قال: فجعلت الهوام تساقط على وجهي. الهوام يعني القمل كما ورد في بعض الروايات. أصيب بانتشار القمل في رأسه في هذا الوقت وهو مش قادر يحلق شعره، فالقمل قعد إيه كأنه بينزل من شعره بيتساقط. فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش متخيل أن الإذاء هيوصل لحد فين. بعد قليل حمل هذا الرجل كعب إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على رأسه ووجهه ولحيته وحاجبه وشاربه، مالي وشه وجسده. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى. أنا ما كنتش متصور أنه هيوصل بك لحد كده، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى. أنزل الله عز وجل على نبيه هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال كعب: نزلت هذه الآية في خاصة وهي لكم عامة. فقال عليه الصلاة والسلام لكعب: تجد شاه؟ فقال: لا يا رسول الله. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم الحلاق فحلق رأسه. يبقى ارتكب محظور من محظورات الإحرام وهو الحلق، لكنه كان مضطرا إليه لهذا المرض الذي نزل به، ونزلت الكفارة لهذا فدية من صيام أو صدقة أو نسك. لكن ثم مشهد خاص كان سيكون له أثر كبير لو كتب له النجاح. هذا المشهد العجيب الذي وقع في الحديبية كان محاولة لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. بعض المشركين أيها الإخوة لم يكونوا يحبون الصلح لا قبله ولا بعده، وكانوا يريدون الفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم وقتال المسلمين على أي حال، فصدرت من بعضهم بعض هذه المحاولات للاغتيال. يقول عبد الله بن مغفل: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية، وبينما علي يكتب والصلح شغال، إذ خرج علينا 30 شابا عليهم السلاح. قال: فساروا في وجوهنا، هاجموا مرة واحدة علينا. فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ الله عز وجل بأبصارهم. قال: فقدمنا إليهم ومش شايفين فأخذناهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم: هل جئتم في عهد أحد أو هل جعل لكم أحد أمانة؟ قالوا: لا. يعني أنتوا جايين في جوار أحد ولا حد مديكم أمان، بل الهجوم ده مفترض يترد عليه إزاي؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشأ أن يفسد هذا الصلح بهذه التصرفات الفردية من هؤلاء القوم، فخلى سبيلهم. الغريب أنها كلام ده طبعا كان قبل ما المعاهدة تتم، لم تكن هذه المحاولة وحدها فقط هي التي وقعت، كان هناك محاولات أخرى بعد إبرام العقد والاتفاق وصلح الحديبية. في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن 80 رجلا، التانيين كانوا 30 شاب، 80 رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبل التنعيم متسلحين يريدون غرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني يريدون المفاجأة فيهجمون عليهم فيقتلونهم. قال: فأخذهم النبي صلى الله عليه وسلم سلما، يعني أسرى، وفي رواية سلما يعني استسلاما لما أحاط بهم، فاستحياهم يعني أبقاهم أحياء ولم يقتلهم. فأنزل الله عز وجل في ذلك قوله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. هناك رواية أخرى توضح الأمر أكثر، وهي أيضا في مسلم من حديث سلمة بن الأكوع. قال سلمة: فاصطلحنا نحن وأهل مكة واختلط بعضنا ببعض. خلاص تعرف بينهم وبين بعض بقى نسب وبينهم بعض علاقات أقارب، فلما حصل الصلح بقى ده يسلم على ده وده يقف مع ده، خلاص بقى في صلح. قال فأتيت شجرة فكسحت شوكها فاضجعت في أصلها. جيت عند شجرة والشوك اللي موجود كنسته وشلته ونمت تحتها. فأتاني أربعة من المشركين من أهل مكة قال فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع أن المفترض في المعاهدة وفي الاتفاقية أن خلاص ما فيش الكلام ده، الصدور ليس فيها شيء وأن الناس تتكلم بالخير، لكنهم جعلوا يقعون. سلمة لم يتعرض لهم بناء على الصلح. قال فأبغضتهم، كرهتهم وكرهت كلامهم، لكني تحولت إلى شجرة أخرى، سبت لهم المكان واتنقلت مكان عشان ما اسمعش إيه صوتهم ولا كلامهم. أما هم فعلقوا سلاحهم واضجعوا، فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من أسفل الوادي يا للمهاجرين قتل ابن زنيم، قتل ابن زنيم. زنيم والمهاجرين يعني في حد المسلمين قتل، يعني في خيانة حصلت. إيه اللي حصل؟ فقام سلمة قال فاخترطت سيفي، رفعت سيفي وفردت وشددت على أولئك الأربع وهم ركود وهم نايمين، أخذت سلاحهم فجعلته ضغصا في يدي، يعني جمعت كله كأنه حزمة واحدة ومسكت السلاح بتاع الأربع أفراد في يدي، ورفعت سيفي وقلت والذي كرم وجه محمد لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه. كل وشه في الأرض، اللي بس يرفع وشه لفوق كده هطير رقبته. قال ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء عمي عامر، عامر بن الأكوع، وهيكون له ذكر بعد كده لاحقا. المهم جاء عامر هو كمان برجل من العبلات. العبلات دول قوم من قريش ينسبون إلى أمهم التي تسمى عبلة بنت عبيد. قال وجاء عمي عامر برجل من العبلات يقال له مكرز، بس ده غير مكرز التاني، يقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس مجفف، يعني الفرس عليه ثوب كده يقيه من السلاح في وقت الحرب، في 70 من المشركين. رواية أنس قال 80، الرواية هنا قالت إن الراجل ده جاب 70، وعندنا سلمة جاب 4، فما فيش منع إن الستة التانين كانوا جايين من أي مكان، اجتمع 80. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوهم اتركوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه، يعني سيبوهم هم اللي هيبوءوا ببداية الفجر في الصلح وبخاتمته. البداية والنهاية في النقد هيبقى من ناحيته. يكن لهم بدء الفجور وثناه وعفى عنهم وأنزل الله عز وجل الآية. الآن بعد أن مكث النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية حوالي 20 يوما وبدأ يتجهز مع أصحابه للعودة إلى المدينة، وقد استغرقت رحلتهم هذه ذهابا وإيابا كما ذكر الواقدي وغيره شهرا ونصف الشهر، يعني تقريبا 45 يوم، منهم 20 يوم بس كانوا فين؟ في الحديبية. في طريق العودة إلى المدينة كان ثم أحداث أيضا، من هذا أن معجزة وآية وقعت في الطريق. يقول سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه خفت أزواد الناس فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنوه في نحر إبلهم وظهورهم. مفيش أكل، طب احنا عايزين ناكل، طب نعمل ايه؟ احنا معانا إبل ومعانا ظهر، يعني الحاجات اللي بتتركب وينفع تذبح إذا كان خيل أو إبل. فاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لهم، فلقيهم عمر وهم خارجون من عند النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه. فدخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ نفترض نحن ذبحوا النهاردة، على ما هنوصل والناس جاعت، طب ما فيش ظهور، طب هنوصل إزاي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادي في الناس يأتون بفضل أزوادهم. طب خلاص ما تخلوهمش يذبحوا، ونادي في الناس بقى كل اللي عنده أي شيء من أكل يجيبه. فدعا وبرك عليه. طيب دي رواية مختصرة، الرواية اللي فصلت الأمر أكثر من رواية سلمة أيضا قال فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم فجمعنا مزاودنا، كل واحد عنده حاجة بها، فبسطنا له نطعا، يعني جلد كده زي صفرة وحطناها على الأرض، وكل واحد بقى يجيب الحاجة اللي عنده، اللي يجيب كسرة خبز، اللي يجيب تمر، اللي يجيب أي حاجة عنده يجيبها. قال فتطاولت، ده سلمى اللي بيقول، فتطاولت لأحذره كم هو، يعني قعدت شب كده عشان اشوف بقى ايه الالف وربعمية دول في الاخر جمعوا قد ايه. قال فحذرته كربضة العنز. يعني ايه كربضة العنز؟ يعني المكان اللي العنز ممكن تقعد فيه لما معزة كده تبرك على الارض، يبقى قد ايه؟ قال هو ده اللي الجمع. ونحن 14 مئة. النبي صلى الله عليه وسلم دعا وبرك على هذا الطعام، قال فأكلنا حتى شبعنا جميعا ثم حشونا جربنا، يعني كل واحد معاه جراب بيحط فيه أكل ملأ هو ماشي. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم فهل من وضوء؟ طب الأكل وكلنا خلاص في حاجة نتوضى؟ فجاء رجل بإداوة له فيها نطفة، يعني إيه؟ شوية ماء صغيرين جدا. قال فأفرغها في قدح فتوضأنا كلنا ندغفقه دغفقة 14 مئة، يعني كله عمال يغسل ويتوضى منه وإحنا 1400 واحد وناخد ونغترف منه ما بيخلص، حتى انتهى هؤلاء القوم في هذا اليوم. أيضا من المشاهد التي وقعت لهم أثناء الطريق مشهد النوم عن الصلاة. تعبوا في أثناء الطريق، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه من رجل يكلأنا، احنا هننام واحنا كلنا تعبانين فعايزين حد يصحينا الفكر. فقال بلال انا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام له انك تنام، ما انتش تعرف من رجل يكلأنا الليلة. واللي يدلك ان الموضوع صعب ورهق السفر ان ما فيش حد تعرض للمهمة دي الا بلال. تخيل 1400 واحد ولهم واحد يقومنا الفجر، ما فيش حد بيتكلم، كله عاوز ينام. فقال بلال أنا يا رسول الله. قال إنك تنام مرة واثنين وثلاثة، فكل مرة يقول له أنا، قال فأنت إذن خلاص. إيه اللي حصل؟ قال بلال فحرستهم حتى إذا كان وجه الصبح، خلاص بقى يعني ها كلها لحظات كده ودقائق والصبح يطلع، أدركني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تنام، فنمت فما أيقظنا إلا حر الشمس. تخيل بقى مش صحي مثلا الحق الشروق ولا لحق، لا ده الشمس لما طلعت كده وحمرت وجابت أشعة وحرارة صحي من حر الشمس. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنع كما كان يصنع من الوضوء وركعتي الفجر ثم صلى بنا الصبح. صحي متأخر والشمس طلعت، بلال يؤذن وهو يقوم يتوضى ويصلي ركعتي الفجر ويقيم الصلاة ويصلي بهم جماعة، ثم قال إن الله عز وجل لو أراد ألا تناموا عنها لم تناموا، ولكن أراد أن تكونوا لمن بعدكم، فهكذا لمن نام أو نسي. قال ابن مسعود راوي الحديث ثم إن ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبل القوم تفرقت، فخرج الناس في طلبها، يعني على ما خلصوا صلاة وجم لقوا الإبل والناق مش موجودين فراحوا يجيبوها. قال فجاءوا بإبلهم إلا ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقال لي رسول الله يا عبد الله خذها هنا، اطلع من الطريق ده كده ودور عليها. قال فأخذت حيث قال لي فوجدت زمامها قد التوى على شجرة، يعني وهي بتمشي الزمام الخطام بتاعها علق على شجرة، فراح فكه. قال ابن مسعود ما كانت لتحلها إلا يد، يعني لو هي كانت فضلت سنة واقفة هنا ما كانش هتمشي، لأن الربطة بتاعت الزمام في الشجرة معقودة، تقريبا راحت جت فتعقدت، فما ينفعش تمشي لوحدها، لازم حد إيه يحلها. قال فجئت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق نبيا لقد وجدت زمامها ملتويا على شجرة ما كانت لتحلها إلا يد. هل هذا فقط الذي وقع في أثناء الطريق؟ الجواب لا، بقي أمر هام وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يمشي أتاه عمر. قال عمر فجعلت أسأله فلا يجيب، عمر ماشي جنبه فيسأله فلا يجيب. قال فسألته أخرى فلم يجب، فسألته أخرى فلم يجب، فسأله ثالثة فلم يجب. تخيل سأله 3 مرات ردش عليه. إيه اللي وقع في نفس عمر في هذا الوقت؟ قال فقلت في نفسي سكلتك أمك يا ابن الخطاب، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، يعني ألححت عليه وضيقت عليه وكل ذلك لا يجيبك. قال عمر فحركت بعيري ثم تقدمت أمام المسلمين. بعدت عنه بقى ومشيت وسكت. قال: وخشيت أن ينزل في قرآن، فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي، واحد بينادي علي: يا عمر يا ابن الخطاب. فجاء عمر وهو يخشى أن يكون قد نزل فيه قرآن، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال: يا عمر، لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وقرأ عليه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال عمر: يا رسول الله، أو فتح هو؟ فقال: نعم يا عمر. طابت نفس عمر وعاد بعد أن سمع هذه الكلمات. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الصورة على الصحابة جميعا ليبشرهم. قال الزهري: فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه، فلما كانت الهدنة ووضعت الحرب وآمن الناس بعضهم بعضا والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة، قال: فلم يكلم أحد بالإسلام يعقل شيئا إلا دخل فيه. بعد الهدنة دي بقى أي إنسان عاقل تكلمه عن الإسلام يدخل في الإسلام. ولقد دخل في تينك السنتين مثل من كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر. ده كلام مين؟ الزهري. ابن هشام صاحب السيرة بعد أن نقل كلام الزهري قال: والدليل على قول الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الحديبية في 1400 في قول جابر بن عبد الله، ثم خرج في عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين في قد إيه؟ في 10,000. يعني شوف، لحد سنة 6 طلع بقد إيه؟ 1400. يجي بعد كده بسنتين في فتح مكة سنة 8 يطلع مع 10,000. المصنف دكتور أكرم يقول: وكيف لا يكون ذلك فتحا وقد اعترفت قريش بكيان المسلمين لأول مرة، فعاملتهم معاملة الند للند. احنا قاعدين بنتفاوض، اللي كانوا دول بيحاربوهم وبيجروا وراهم وبيطردوهم، دول قاعدين معهم دلوقتي على طاولة المفاوضات ند بند، رأسا برأس، فعاملتهم ندا بند بعد أن كانت تصورهم أمام الناس بأبشع الصور مما كان له الصدى العميق في داخل مكة وأرجاء الجزيرة العربية. وأول ما يظهر ذلك في مبادرة خزاعة للتحالف مع المسلمين علنا دون هيبة قريش، ليدلك على الأثر ده تصارع خزاعة للدخول في حلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الآن موكب النبي صلى الله عليه وسلم يقترب من المدينة، فما الذي سيحدث في المدينة وهو يمني نفسه براحة ويمني نفسه بفترة يستجم هو وأصحابه فيها، إلا أنه ما إن وطئت قدمه المدينة حتى فوجئ بهجوم عليها. من أين أتى هذا الهجوم وما الذي وقع وما اسم هذه الغزوة؟ هذا ما نتعرف عليه في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية. أكتفي بهذا القدر هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.